بحيث لا تمسهم، إذ لو كان أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، ولهذا قال ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له. قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها، ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا، فيطبق عينا ويفتح عينا، ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، فهو يقظان نائم. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد الفناء. وقال ابن عباس: بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أنه بالفناء وهو الباب، ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما ورد في الصحيح: ولا صورة ولا جنب ولا جنب ولا كافر، كما ورد به الحديث الحسن كما ورد به الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم فأصابهم وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم، كلب صيد لأحدهم، نعم، وهو الأشبه. وقيل كان كلب طابخ الملك، طباخ الملك، نعم. وكان قد وافقهم على الدين فصحبه كلبه، فالله أعلم. يعني أحدهم هو طباخ الملك ومعه كلبه، ووافقهم على الدين